الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في التقريب، وينبه على زيادته على الماهية ذهنا. قد أخذنا في الدروس السابقة الخلافة، أو هل الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي، وبينا بأنه مشترك معنوي. وقد ذكرنا بأن المقصود في الوجود بأنه مشترك معنوي ما هو؟ الوجود بمعنى الكون، الوجود بمعنى الكون. طيب، وسندخل في هذا الدرس في مسألة يعني في غالب الكتب لم يبين ولم يحرر موضع النزاع فيها. كيف؟ النزاع في هذه المسألة، هل الوجود زائد على الماهية أم هو نفس الماهية؟ يعني عندما أقول وأحكم بأن الباري موجود، طيب هذا الوجود الباري هل هو نفس الباري أم هو وصف آخر قائم بالباري كوصف العلم الذي هو قائم به؟ وستجد أن القول بأنه زائد هو قول جمهور المتكلمين، وزائد ليس هو نفسه، لأنه نحن نسلبه عنه عن الماهية أو نحمله على الماهية. الآن سننبه. وستجد قولا آخر وهو قول الحكماء وقول بعض المتكلمين كذلك، لكن لم يذكر في الكتب، في أغلب الكتب لم يذكر، هو قول الحكماء وقول بعض المتكلمين كذلك، بأنه عين الماهية في الواجب، بأنه عين الماهية في ماذا؟ في الواجب تعالى. أما في الممكن الخاص يعني من الجوهر والعرض، تعرف الموجودات ثلاثة، الواجب والجوهر والعرض. فقول الحكماء وبعض المتكلمين بأنه نفس الماهية في الواجب لكنه غير الماهية في الممكن، يعني في الجوهر والعرض. طيب، وتجد قولا آخر أنه نعم نفس الماهية في الواجب وفي الممكن. طبعا الاحتمالات أربعة مولانا، الاحتمالات أربعة. يحتمل يعني عندنا شيئين، عندنا شيء، عندنا الواجب وعندنا الممكن. الممكن يعني الجوهر والعرض، عندنا الواجب وعندنا الممكن. وعندنا أيضا احتمالان اللذان هما عين الماهية أو زائد عن الماهية، اثنان في اثنان يصير أربعة، صحيح؟ فعندنا أربعة احتمالات، إما أن يكون الوجود عين الماهية في الواجب والممكن، هذا قول، وإما أن يكون الوجود عين الماهية في الواجب لكنه غير الماهية في الممكن، هذا قول آخر، وإما أن يكون الوجود زائدا على الماهية في الواجب والممكن، هذا ثلاثة، هذه ثلاثة أقوال موجودة. ويوجد احتمال آخر، الاحتمال الرابع، هذا قول عقلي، احتمال عقلي لم يقل به أحد، وهو أن يكون الوجود نفس ماهية الممكن وزائدا على الواجب، هذا لم يقل به أحد، قال في المقاصد أو المواقف يعني لم يذكره لسخافته، يعني من شدة ضعفه. طيب، هذه إذن بقي عندنا ثلاثة، عندنا ثلاثة أقوال في أن الوجود زائد على الماهية أو هو نفس الماهية، هذا واضح. لكن مولانا نحن ذكرنا بأن للوجود معنيين، يوجد هناك معنيان للوجود. المعنى الأول هو أمر اعتباري. إيش معنى اعتباري؟ يعني أمر انتزاعي. إيش معنى انتزاعي؟ يعني ينتزعه الذهن من الموجودات وهو الكون، ما معناه؟ معنى الكون، يعني الشيء موجود، يعني متحقق، يعني ثابت، يعني كائن، وهذا الذي قلنا بأنه لا يعرف، وهذا الذي حكمنا بأنه مشترك معنوي، صحيح؟ طيب الآن، هل الوجود زائد على الماهية أو هو نفس الماهية؟ هل يعقل أن يكون نفس الكون؟ بالاتفاق، بالاتفاق بين الحكماء من المشائين والإشراقيين وبين المتكلمين على جميع الطوائف، الكون زائد على الماهية، لا يمكن أن يكون عين الماهية. يعني مولانا، عندما أقول لك هذا موجود، يعني هذا يثبت له الوجود، يعني هل تعقل أن هذا القلم هو نفسه وجود؟ تقول هذا وجود، لا تقول هذا وجود، صحيح؟ ولو كان هو نفسه الوجود، كيف نسلب الوجود عنه؟ أقول القلم ليس موجودا، هل يصح سلب شيء عن نفسه؟ لا يصح. يعني هل يعقل الاختلاف على مدى هذا؟ هذا هذا هذا إشكال. هل يعقل الاختلاف؟ هل يعقل الاختلاف الذي حصل عبر قرون طويلة مولانا هو يكون اختلافا لفظيا؟ يعني بعضهم من قال هو اختلاف لفظي، كيف يكون اختلاف لفظي؟ قال المتكلمون، جمهور المتكلمين عندما قالوا الوجود زائد على الماهية يقصدون الوجود بمعنى الكون، والحكماء عندما قالوا الوجود هو نفس الماهية في الباري تعالى يقصدون بأنه مبدأ الآثار، يعني أنه علة لغيره وتظهر منه الآثار، وأقل الآثار هو طرد العدم، أنه ليس معدوما، هذا أقل الآثار. طيب، ونجعل الخلاف لفظيا بهذه السهولة ونقول يعني طيب وهذا ليس واردا على هذا، وهذا ليس واردا على هذا، هؤلاء يتكلمون في الوجود بمعنى الكون، وهؤلاء يتكلمون في الوجود بمعنى مبدأ الآثر، تمام؟ طيب، فهل يعقل أن يكون هذا الخلاف لفظيا؟ لا يعقل. سنقرأ الآن ونبين احتمالية كونه لفظيا. طيب مولانا، الآن سنقرأ مولانا ونبين ما هي احتمالية كونه اختلافا يعني لفظيا، وفي استشكله مولانا الشيخ المدرس، أنا يعني أحضرت ما قاله في الوسيلة، أنا أدلك على الموضع يعني تقرأه إن شاء الله. لكن قبل ذلك، لو نظرتم إلى الميبذي مولانا، لا أعرف هل هو عندكم أو لا، طيب نعم، يوجد فقط شيء يعني نشير إليه يعني للفائدة، زيادة الإيضاح مولانا، يعني كيف يكون الشيء، يعني كيف يكون الوجود نفس الشيء أو الوجود قائم بغيره، كيف يعني كيف يكون هذا؟ قال وجود واجب الوجود نفس حقيقته، يعني هذا في الهداية. فصل في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته كما ذكرنا على رأي المتكلم، يعني على رأي الحكماء. قال يعني هنا الفائدة، مراتب الموجودات مولانا، مراتب الموجودات في الموجودية، يعني في صفة الوجود، بحسب التقسيم العقلي ثلاثة، كل شخص أو كل شيء في مقابل الوجود يحتمل أن يدخل في هذه الأقسام، في أحد هذه الأقسام الثلاثة، أدناها أقل مرتبة في الوجودية، أقل مرتبة في صفة الوجود، الموجود بالغير. الموجود بماذا؟ بالغير، أي الذي يوجده غيره كوجودنا نحن. فهذا الموجود يوجد عندنا ثلاثة أشياء، فهذا الموجود أنا مثلا له ذات ووجود، عندي وجود يغير ذاته طبعا، وموجد يغيرهما، يوجد هناك من أوجدني، ثلاثة أشياء. فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده، انظر إلى ذاتي فقط مع قطع النظر عن العلة التي أوجدتني، أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه. يمكن أن تقول معتز ليس موجودا، أنك تفك الوجود عني، صحيح؟ طيب لماذا؟ لأنه يوجد هناك من أوجدني. إذن ولا شبهة في أنه أيضا يمكن أيضا تصور انفكاكه عنه. يمكن ألا يمكن أن تتصور انفكاك الوجود عن زيد؟ زيد ليس موجودا، صحيح؟ فالتصور والمتصور كلاهما ممكن. التصور الذي هو ماذا؟ الذي هو انفكاك، تصور انفكاك الصورة العلمية التي تحصل من انفكاك زيد عن الوجود، هذا ممكن. والمتصور كذلك أن زيد ليس بموجود، أيضا ممكن. طيب، وهذه حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور، كل ممكن كذلك مولانا في أدنى مراتب الوجود وأوسطها. هذه المرتبة الأولى التي هي أدنى مراتب الوجود، أوسط مراتب الوجود، الموجود بالذات. هناك فرق، الموجود بالذات بوجود، لكن هذا الوجود غير الذات، هو غيره، يعني في وجوده لا يحتاج إلى العلة، لا يحتاج إلى الغير لكي يوجده، لا هو بذاته، ذاته لا تقبل الوجود. لكن هل يمكن أن نتصور أن الوجود مختلف عن نفس الماهية؟ نعم يمكن، تمام. قال وأوسطها الموجود بالذات لا بالغير، يعني بوجود هو هذا الوجود غيره، غير هذا الموجود بالذات، أي الذي تقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه، الوجود لا ينفك عنه، ذاته لا تقبل إلا الوجود. لكن يمكن أن نتصور الوجود مخالفا لنفس الماهية، هذه الحالة الوسطى. فهذا الموجود له ذات ووجود يغاير ذاته، فهذا على قول من قال بأن الوجود مغاير لذات الواجب، ليس نفس ماهية الواجب تعالى، صحيح؟ هذا يقصده، يعني يقصد أنه بذاته تعالى واجب الوجود، الوجود لا ينفك عنه، يستحيل أن ينفك الوجود عنه استحالة عقلية، لكن يمكننا أن نتصور أن الوجود غير الماهية فقط. طيب، فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنظر إلى ذاته، هذا بالنظر إلى الذات، نعم إلى نفس الأمر إلى الواقع يمتنع انفكاك الوجود عنه، لكن يمكن تصور هذا الانفكاك. إذن فالمتصور محال والتصور ممكن. المتصور يعني انفكاك الوجود عن نفس الماهية في نفس الأمر محال، أما أن تتصورها التصور ليس محال. واضح مولانا؟ طيب، وهذه حال واجب الوجود تعالى على مذهب جمهور المتكلمين، هذا الذي سنذكره في الأول، قال ينبه على زيادته، هذا هو المقصود على زيادته، أنه ليس نفس الماهية لا يعني أن الوجود ينفك عن الماهية، بل الوجود في نفس الأمر وفي حقيقة الأمر وفي الواقع لا ينفك عن هذه الماهية، ولكن في التصور يمكن أن ينفك، ولذا نحن نحمل الوجود عليه، نقول الباري موجود، صحيح؟ وكيف يصح حمل الشيء على نفسه؟ طيب، هذه هي المرتبة الوسطى وأعلاها، المرتبة الأعلى التي ذهب إليها الحكماء، ولا يعني أنها أعلى يعني هي أقوى بالنسبة للدليل، أو هي يعني هي التي يعني هي أقوى مما قاله المتكلمون، فيكون يلزم منه أن يكون الحكماء موحدين أكثر من المتكلمين، أستغفر الله، لا، الأعلى يعني هذا بالنسبة إلى نفس الأمر إلى نفس الوجود، أما نحن مع الدليل أيهما يعني كان نحن نأخذ به. وأعلاها الموجود بالذات. طيب والمتوسط الأوسط أيضا موجود بالذات؟ لا، قال بوجود عينه أو بوجود عينه، يعني هذا الوجود هو نفسه عين هذا الشيء، يعني أنك تقول هذا وجود وهذا نفس الماهية، يعني الماهية تحمل عليها الوجود، يعني تقول هذا وجود هكذا، يعني نفسها الوجود عينه، أي الذي وجوده عين ذاته، يعني ذاته ليست إلا الوجود، والوجود ليس إلا عين ذاته. لا يمكن أن ينفك الوجود عن ذاته في التصور كما في الحالة السابقة، حتى التصور محال في هذه المرة. قال: فهذا الموجود ليس له وجود يغاير ذاته، ليس له وجود يغاير الذات، فلا يمكن تصور انفكاك الوجود عنه. هذا لا يمكن، بل الانفكاك وتصوره حينئذ كلاهما محال. أما في الحالة السابقة كان شيء واحد محال، الانفكاك في نفس الأمر كان محالا، أما الآن الانفكاك في نفس الأمر والانفكاك في التصور محال. هذا هي أعلى مراتب الوجود. لماذا؟ لأنه يعني هل تستطيع أن تقول زيد ليس بزيد؟ لا تستطيع. الوجود نفس الماهية، لا تستطيع أن تقول الماهية ليست موجودة ولو في التصور، لأنك لا تنفي شيء عن نفسه ولو في التصور. هذا يعني يلزم اجتماع النقيضين. طيب، وهذه حال واجب الوجود على مذهب الحكماء. واضح مولانا؟ هذا هو يعني الفرق بين الموجودات. وإن أردت مزيد توضيح لما صورناه فاستوضحها. وهو قد أتى بمثال، مثال عجيب، لو يعني لو كان هناك وقت لقرأنا هذا المثال الجميل في الضوء. ما المثال؟ بسرعة باختصار، تعرف مولانا أن القمر أو أن الشمس كوكب مضيء، الإضاءة التي هي موجودة على الأرض تصبح الأرض بواسطتها مضيئة، فالأرض مضيئة، فالأرض لها صفة الإضاءة لكن بالغير، بواسطة ماذا؟ بواسطة الشمس. طيب، والشمس نفسها الأرض، إذن إضاءة الأرض كوجود الممكن، كوجود الممكن قائم بالغير. طيب، وأما أن يكون الشيء بنفسه موجودا واجب الوجود، مثلا هذا مثال توضيحي يعني فقط للتقريب، على الحد الأوسط يعني في المثال أو في المرتبة الوسطى، قلنا بأنه إذا كان الشيء موجودا بالذات يعني في نفس الأمر لا ينفك عنه الوجود، لكن في التصور يمكن انفكاك الوجود عنه، في التصور فقط فنحمل الوجود عليه. حاله حال نفس الشمس، نفسها، نفس هذا الكوكب، فنفس هذا الكوكب الإضاءة قائمة به ولا ينفك عنه، لكن يمكن أن نتصور أن الشمس أو أن الإضاءة تنفك عن نفس الشمس، لكن هي الإضاءة هي بالشمس، صحيح؟ لأن الشمس هي نفسها سبب إضاءة الأرض. طيب، فإضاءة الشمس إذن يجب أن تكون هي بنفسها مضيئة بنفسها، لكن هذه الإضاءة في نفس الأمر لا تنفك عن الشمس، لكن في التصور يمكن أن تنفك عنه، وهذه الحالة الوسطى التي ذكرناها كما هو رأي جمهور المتكلمين. طيب، ويوجد مرتبة أعلى، أي شيء؟ ماذا بقي؟ نفس الضوء، الضوء نفسه، هذه الإنارة، هذه الإضاءة نفسها الضوء. هذا رأي الحكماء في قولهم أن الواجب هو نفسه الوجود، هو الوجود، هو الوجود، تمام؟ طيب، هذا ينبه إلى يعني يفتح آفاقا كثيرة. نبه الشيخ أحمد الشاذلي رحمة الله تعالى عليه بأن هذا القول هو قول بعض المتكلمين أيضا، وهذا فيه دفاع عن الشيخ محي الدين بن عربي رحمة الله تعالى عليه في مسألة الوجود. تفضل. فقلنا مولانا بأنه يعني هذا يعني هذا قد يحمل الكلام على من قال بأن الوجود الحقيقية ولله عز وجل فقط ولا موجود إلا الله، يقول وهذه الأمور كلها قد تدخل من هذا الباب، هذا فقط إشارة. طيب، وهذه المرتبة الثالثة الأخيرة مولانا، قلنا بأنه الوجود هو عينه، كما أن الضوء يعني المضيء بالذات مثل يعني ضوء الشمس نفسه، نفسه ضوء الشمس، فإنها مضيئة بذاتها لا بضوء زائد على ذاتها، صحيح؟ هل يمكن أن يكون الضوء زائد على الضوء؟ لا، هو بنفسه، هو نفسه الضوء، هو نفسه. طيب، هذا يعني باختصار يعني، ولو كان هناك بعض الكلام الآخر لكن نتركه. نأتي الآن إلى الآن لعله يعني يوجد يعني صار بعض التصور قبل أن ندخل في الموضوع، لكن عندنا إشكال سنريده وننظر في المقاصد وفي كلام مولانا الشيخ المدرس رحمة الله تعالى عليه فيه. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذه كلها كانت مقدمة، الآن سنبدأ في الدرس. وينبه على زيادته، قال على زيادته يظهر أنه بمعنى الكون، الزيادة بمعنى الكون يعني الوجود، التحقق الوجود بنفسه يعني التحقق الكون. على الماهية، لكن مولانا انظر قال ذهنا، لم يكن خارجا، بل هو أمر اعتباري يعني يعتبره الذهن، يعتبره المعتبر بذهنه، لا خارجي ينتزعه الذهن يعني يقصد من الـ من الـ من الـ من الماهيات، لا، بل هو أمر اعتباري. أنا قلت في البداية، لعلي في بداية الدرس قلت هو أمر انتزاعي، لا، هو أمر، هو بمعنى الكون، وهو أمر اعتباري يعتبره نعم هو ينتزعه الذهن من الماهيات فقط، يعني نعم صحيح بمعنى الكون، لا خارجي، لا خارجي، بل هو أمر انتزاعي ينتزعه الذهن من الموجودات. فأنك إذا ترى هذا مثلا تحكم بأنه موجود، الوجود انتزعته بسبب أنك رأيت هذا الشيء في الخارج، صحيح، أو تحقق هذا الشيء في الخارج، فتكون في ذلك في ذهن في يعني في ذهنك أمر أن هذا الشيء كائن، هذا الشيء موجود، أمر اعتباري أنت اعتبرته. أنا إن لم أفكر ولم أرى هذا لا أعتبره، صحيح. طيب، ما معنى أنه زائد على الماهية ذهنا؟ بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية، هذا معنى الزيادة مولانا، يعني في عقلك، في عقلك يعني في الذهن، في الذهن لا في نفس الأمر تقول هو موجود يعني كيف ينفك، لا، هذا لا يجوز، صحيح، في الذهن، في الذهن يلاحظ العقل الوجود بدون الماهية، ويلاحظ الماهية بدون الوجود، انفكاك. قال بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الوجود دون الماهية، والماهية يعني يلاحظ الماهية دون الوجود، وجوه ثلاثة ينبه على هذا، وجوه ثلاثة. لماذا قال ينبه؟ يعني كأنه يقول يعني هذا أمر بديهي، هذا أمر بديهي، لكن التنبيه لماذا؟ فقط للإشارة أو لتنبيه الغافل يعني فقط، ليس دليلا، يعني هذا ليست أدلة بل تنبيهات. لأن الشيء إذا كان بديهيا أو كان ضروريا لا يحتاج إلى الدليل، بل إذا غفل الإنسان عنه يحتاج إلى التنبيه. أمور وجوه ثلاثة، ثلاثة أشياء يقول لك، تخبرك، تنبهك وتذكرك بأن الوجود زائد على الماهية، ليس نفس الماهية، تستطيع أن تتصور الماهية بغير الوجود والوجود بغير الماهية. الأول صحة سلبه عنها، قال الأول صحة سلبه أي الوجود، تستطيع أن تسلب الوجود عنها يعني عن الماهية، أي عن الماهية. ألست تقول زيد ليس موجودا، أو زيد، لا، قل زيد ليس بوجود، الزيد زيد ليس نفسه الوجود مولانا. والمقصود بالسلب هنا أنك تسلب مصدر الوجود أو المشتقة من الوجود، يعني تستطيع أن تقول زيد ليس بوجود، والوجود هو المصدر، سلبت المصدر عن زيد. وتستطيع أن تقول العنقاء ليست موجودة، حول ولا. قلنا بأن سلب الوجود عن الماهية أعم من سلبه بنفسه أو بسلب مشتقه أو المشتق منه، كأن تقول زيد ليس بوجود، أو أن تقول العنقاء ليست موجودة، هكذا. زيد ليس بوجود، أنك سلبت نفس الوجود عن زيد. أو تقول العنقاء ليست موجودة، أنك سلبت المشتق من الوجود عن العنقاء. كلاهما مقصود ومطلوب ويصح. طيب، هذا هو المقصود من صحة سلبه عنها مولانا. فلو كان عينها، فلو كان الوجود عين الماهية، الآن يتكلم عن الماهية المطلقة، سواء كان ماهية الواجب أو ماهية الممكن، يعني هو لا يتكلم عن شيء خاص. قال فلو كان عينها، يعني فلو كان الوجود عين الماهية لما جاز ذلك، لما يجاز أنك تسلب الوجود عن زيد. لماذا؟ قال لامتناع سلب الشيء عن نفسه. بالله عليك، لو كان الوجود نفس زيد، وأنت كيف تقول زيد ليس بوجود؟ هل تستطيع أن تقول زيد ليس بزيد؟ لا يمكن. إذن ينبهك على زيادته هذا الشيء الأول. والثاني إفادته، يعني أنه مفيد، إفادة حمله عليها، إفادة حمله، حمل الوجود، لكن بحمل الاشتقاق، لا بحمل المواطاة، لا بحمل نفس الشيء نفس الوجود، لا لا، إلا بحمل الاشتقاق أو بحمل ذي هو، يعني ذو وجود. تقول إفادة، والثاني إفادة حمله، حمل الوجود على الماهية، عليها، على الماهية، يعني بحمل الاشتقاق. طيب، فكان تقول زيد موجود. طيب، ولو كان عينها، يعني لو كان الوجود عينها، هذا المقصود، لو كان الوجود عين الماهية، عين الزيد، لما أفاد، لم يكن مفيدا. لماذا؟ لأن حمل الشيء على نفسه غير مفيد ضرورة، غير مفيد ضرورة. هل تستطيع تقول زيد زيد؟ مولانا لصحة الحمل يجب اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، لصحة الحمل يجب اتحاد المحمول والموضوع ذاتا، هذا لصحة الحمل. ولإفادة الحمل لكي يكون مفيدا يجب تغايرهما، يعني تغاير الموضوع والمحمول لكي يكون الحمل مفيدا. طيب، أنت لا تذهب وتقول زيد عمر، لا تحمل عمر على زيد، هذا ليس ذاته، لكن تقول زيد قائم. أما زيد والقائم هو نفسه في بالذات نفسه، أما بالصفة مفهوم زيد غير مفهوم قائم. لكي يفيد الحمل يجب أن تأتي بصفة وتلصقها بهذا، لكنه إذا أتيت إلى نفس الأمر وإلى الذات وجدته نفسه. من هو القائم؟ زيد قائم. من هو القائم؟ هو نفسه زيد. إذن هو متحد، كيف تحمل الشيء على نفسه؟ لا، هو متحد بالذات ولكن تغير بالصفة، تغير بالاعتبار أو بالصفة. طيب، يعني بالمفهوم، مقصود مفهوم زيد هو الحيوان الناطق صاحب المشخصات كذا وكذا من الطول والبياض وكذا وإلى غيره. هو القائم، يعني ذات ثبت لها القيام. هذا بالمفهوم يوجد اختلاف بالصفة. طيب، فعندما تقول زيد موجود يجب أن يكون الموجود غير زيد، هو نفسه الموجود لكن غيره بالصفة، إذن صفة الوجود غير زيد. طيب، هذا ينبهك على زيادته، على أنه غيره. قال لما أفاد لأن حمل شيء على نفسه غير مفيد ضرورة، هذا واضح. والثالث اكتساب ثبوته لها، يعني أحيانا مولانا أنت يمكن أن تتصور الماهية لكن لا تتصور وجودها، يعني يكون وجود الماهية نظريا كسبيا، فلو كان غيرها كيف ستحصل الماهية في ذهنك؟ ثم بعد ذلك أنت تأتي بدليل على وجود هذه الماهية، إذن الظاهر أن الوجود ليس نفس الماهية. طيب، قال والثالث اكتساب ثبوته لها، يعني ليس كل الأشياء ضرورية. الآن سنأتي بمثال، فإن ثبوته يعني فإن ثبوت الوجود لها يعني للماهية قد يفتقر إلى كسب. ليس الماهية تفتقر إلى كسب، الوجود قد يفتقر إلى كسب. الآن مثلا كوجود الجن والشياطين، وقل مثله الملائكة مثلا، قل لك الملائكة مثلا أجسام نورانية يمكن أن تتشكل بأشكال مختلفة محترمة، لا الكلب والخنزير مثلا. وأقول لك الشياطين أو الجن هي أجسام نارية يمكن أن تتشكل بأشكال مختلفة ولو غير محترمة كالكلب والخنزير، تصورته خلاص عرفت. لكن هل الشياطين موجودة؟ هل الجن، هل وجود الجن الآن أصبح ضروريا عندك عندما أخبرتك عن تعريف الجن؟ لا صحيح؟ إذن الوجود غير هذا الشيء، غير هذه الماهية. ولو كان الوجود نفسها لكان ضروريا مع تصور هذه الماهية، تصورت الوجود، لكنك بعدما أخبرك عن تعريف الجن وعن تعريف الملائكة تبحث لي عن دليل آخر عن وجودها. الظاهر أن الوجود ليس نفس الماهية. طيب قال قد يفتقر إلى كسب كوجود الجن والشيطان بخلاف ثبوت الماهية وذاتياتها لها. أنا عندما أقول لك ثبوت الماهية أثبت لك الماهية وأعرف لك الشياطين وأعرف لك الملائكة وأعرف لك الجن وأعرف لك هذه الأشياء الغير مرئية، هذه تصورتها أنت وأيقنت بها وفهمتها، لكن هل الوجود نفسها؟ هل تصورت جزمت بنفس الوجود؟ لا، يمكن أن تقول نعم لكن ليست موجودة. طيب لها يعني للماهية. هذا مذهب جمهور المتكلمين، يعني مذهب جمهور المتكلمين على زيادة الماهية أو على زيادة الوجود على الماهية في الكل، يعني في الواجب تعالى وفي الممكن. طيب نأتي إلى الحكماء. قال والحكماء، والآن السؤال قائم مولانا، السؤال الذي طرحناه في البداية قائم، هل يقصدون الوجود بمعنى الكون؟ هذا عليه مشكلة. لماذا يعني يخصص جمهور المتكلمين؟ حتى الحكماء متفقون إذا كان الوجود بمعنى الكون الذي هو معنى انتزاعي تنتزعه من الموجودات الخارجية وهو أمر اعتباري تعتبره في ذهنك، حتى الحكماء قائلون بأنه زائد على الماهية. لا أحد يقول من العقلاء بأن الوجود بمعنى الكون هو نفس الماهية، لا في الواجب ولا في الممكن، ما أحد قال هذا. كلهم أجمعوا بالاتفاق على أن الوجود بمعنى الكون هو زائد على الماهية، سواء كانت الماهية واجب الوجود أو ممكن الوجود، جوهر أو عرض. فما هي مناسبة تخصيص قوله جمهور المتكلمين؟ هذا قول جمهور المتكلمين. ثم يقول والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص، يعني على أن حقيقة الواجب أن ماهية الواجب هي نفسها الوجود. هل يقول أحد بأن نفس الوجود؟ إذن كأنما الاختلاف أو كأنما الآراء أتت أو الاختلاف ورد على شيئين مختلفين، فكأن قول جمهور المتكلمين بأنه زائد على الماهية مطلقا هو الوجود بمعنى الكون، هذا يلزم عليه إشكال، وهو أن حتى الحكماء يقولون هذا. فما هو وجه تخصيص جمهور المتكلمين بهذا القول؟ هذا واحد. ثانيا عندما تأتي وتقول بأن الحكماء قالوا بأن الوجود في الواجب تعالى في الباري في في في في الواجب الوجود هو عين ذاته، الحكماء ما قالوا أن الوجود هنا بمعنى الكون، هم يقصدون بأنه مبدأ الآثار، بأنه ماذا؟ مبدأ الآثر. فالذي يظهر ماذا؟ الذي يظهر أن قول الحكماء هذا هو بالنسبة للوجود بمعنى مبدأ الآثار، فيكون الاختلاف على شيئين مختلفين. أما قول الجمهور أو جمهور المتكلمين فهم يتكلمون عن الوجود بمعنى الكون وهو زائد، هذا نعرف به نعرفه. وأما قول الحكماء بأنه نفس الماهية، نفس ماهية الواجب وغير ماهية الممكن، فهذا هو مبدأ الآثار، والمتكلمون أيضا يقولون هذا. لكن بينهم اختلاف قليل. فالذي يظهر أن الخلاف لفظي وهو ليس صحيح، ليس الخلاف لفظيا، لا يمكن. يعني هل يعقل على مدة هذه القرون كلها لم يحقق موضع النزاع، لم يحرر موضع النزاع؟ هل الاختلاف في الوجود بمعنى الكون أو بمعنى مبدأ الآثار بين الحكماء؟ هؤلاء يقولون زائد، هؤلاء يقولون ليس بزائد، وهم يختلفون على شيئين مختلفين. لا والله، هذا لا يقوله، يعني هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. أدلك على قول مولانا المدرس رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. مولانا، انظر الوسيلة، الوسيلة مولانا، لا أعرف أي طبعة عندكم، لكن عندي صفحة 155 في قول مولانا المولوي رحمة الله تعالى عليه، يعني هذه الأبيات التي يقولها في هذه هي المشرعة السادسة الجفنة الأولى منها: تصور الوجود ذو الجلاء يأتيك بل وأبطن الأشياء وزائد، أو أبطن الأشياء وزائد في ذهننا مشترك معنى وبالتنبيه ذاك مدرك للحكماء بينهم تقاس، إلى أن قال في عارض الكون له شريك فقوله عليهما تشكيك. في هذا البيت يشرح مولانا المدرس بعد عدة صفحات، عندي في الصفحة 155 بعدما أتى بالأقوال وأتى بالأدلة وهذه الأشياء، قال: فإذا علمت ما تلوناه عليك من عبارات القوم فاستمع لتحقيقات تلقيناها من فوائد عوائد الكرام. أعتقد أنه استفادها من الشيخ عمر القرداغي، ويعني استفاد ذلك من الألطاف كذلك من مولانا الباقر. فنقول وبالله التوفيق والاعتصام، شاع الخلاف في زيادة الوجود وعينيته ولم يحرر محل النزاع، فتارة يبدو أن محله هو الوجود بمعنى الكون الاعتباري، وتارة يظهر أن المراد به مبدأ الآثار. صحيح؟ طيب، وإذا دققت النظر وجدت أنه لا يجوز جعله بمعنى الكون الاعتباري، لأن زيادته على كل شيء واجبا أو غيره ضروري. إذا كان معنى يعني محل النزاع على الكون بمعنى الوجود بمعنى الكون، الحكماء والعقلاء والمتكلمون كلهم قالوا هو زائد، لا يوجد أحد قال هو النفس الماهية. إذن الذي يظهر أن الخلاف ليس في الوجود بمعنى الكون، الوجود بمعنى الكون لا يناقش أحد في زيادته على الماهية. طيب، وكيف يكون الأمر الاعتباري عينا أو جزءا لحقيقة عينية؟ يعني هل يوجد عاقل يقول بأن الكون، الوجود بمعنى الكون الذي هو أمر اعتباري، هو نفس الحقيقة؟ يعني أمر اعتباري تعتبره أنت بذهنك، كيف يكون هو نفس الحقيقة؟ لا يمكن، ولا معنى لحمله على قول بالزيادة. طيب، وفي قول القائلين بالعينية على مبدأ الآثار، طيب، وأيضا لا يمكن أن نحمل قول جمهور المتكلمين بأنه زائد على الماهية أنهم يقصدون بمعنى الكون، والحكماء الذين قال هو عين الماهية أنه ماذا؟ هو نفسه، هو مبدأ الآثار. لماذا؟ قال: لأنه يكون الخلاف حينئذ لفظيا مولانا. طيب، ولا مجال للاعتقاد باستمرار العلماء الأمجاد على النزاع اللفظي، صحيح؟ وإن جعلته في نزاع الحكماء وجمهور المتكلمين بمعنى مبدأ الآثار حتى يكون النزاع معنويا كما نقلنا سابقا، يحصل التشتت في فصل مذهب. أيضا إذا جعلنا الخلاف أنهم أن محل النزاع والنزاع وارد على الوجود بمعنى مبدأ الآثار، فالمتكلمون يقولون بأنه زائد على الماهية، والحكماء يقولون هو عين الماهية، هذا أيضا يلزم عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال ينتقض ما قرر مذهب أبي الحسن الأشعري، فكيف أبو الحسن الأشعري يقول الوجود نفسه عين الماهية؟ هل أن جمهور المتكلمين خالفوا الإمام أبا الحسن الأشعري؟ مولانا واضح؟ مولانا، هنا عندنا احتمالات ثلاثة باختصار، يعني باختصار كلام مولانا الشيخ المدرس رحمة الله تعالى عليه. احتمالات ثلاثة، هم اختلفوا هل الوجود زائد على الماهية أو لا، صحيح؟ يحتمل أن يقصدون، يعني كلا الطرفين من المتكلمين والحكماء تنازعوا على الوجود بمعنى الكون، هذا محال، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه هم أيضا قرروا أن الوجود بمعنى الكون زائد على الماهية، الحكماء والمتكلمون قرروا بأن الوجود بمعنى الكون زائد على الماهية، فكيف يقولون بأن الوجود عين الماهية في الواجب تعالى؟ الظاهر أنهم لا يقصدون الوجود بمعنى الكون. لا يمكن أن نجعل محل النزاع هو الوجود بمعنى الكون. طيب، سنجعل الخلاف لفظيا ونقول عندما قال المتكلمون بأن الوجود زائد على الماهية يقصدون بمعنى الكون، وعندما قال الحكماء الوجود عين الماهية في الباري تعالى في الواجب يقصدون الوجود بمعنى مبدأ الآثار، هذا أيضا لا يفيد. لماذا؟ قرون طويلة استمر النزاع بين هؤلاء وهؤلاء، هل يكون خلافا لفظيا بالله عليك؟ طالت المدة في الخلاف بين المتكلمين والحكماء وهم يتنازعون ويتناحرون ويتقاتلون ويأتون بالأدلة، هؤلاء على زيادة الوجود على الماهية وهؤلاء على عينية الوجود للماهية أنه عينها، وبعد ذلك نحن نأتي بهذه السهولة والبساطة ونقول لا هو خلاف لفظي، هؤلاء تكلموا عن الوجود بمعنى الكون وهؤلاء تكلموا عن الوجود بمعنى مبدأ الآثر، هذا لا يعقل، هذا بعيد، هذا بعيد، لا لا ليس لا يعقل، هذا بعيد. طيب، بقي احتمال آخر، أنهم تنازعوا كلاهما محل النزاع هو على الوجود بمعنى مبدأ الآثار، بمعنى ماذا؟ مبدأ الآثار، فالحكماء قالوا بأنه عينه، يعني مبدأ الآثار في الواجب تعالى نفسه الواجب تعالى هو نفسه مبدأ الآثار، صحيح؟ وطبعا بالمناسبة هم أيضا أنكروا تعدد الصفات، يعني أنكروا الصفات، هم قالوا يعني القدرة هي نفسه الواجب هكذا، لعل المعتزلة أخذوا هذا منهم. طيب، والمتكلمون ماذا يعني يقولون؟ يقولون بأنه زائد على الماهية، الوجود بمعنى مبدأ الأثر زائد على الماهية، وهذا أيضا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ هو أن الشيخ الطائفة أبا الحسن الأشعري قرر بأن الوجود عن الماهية، ما أنتم تأتون جمهور المتكلمين تجعلونهم تقولونهم وتقولون بأنهم قالوا بأن الوجود زائد على الماهية، أليس الشيخ أبا الحسن الأشعري قال بأن الوجود هو عين الماهية؟ الشيخ المدرس يشير إلى هذا الإشكال. إذن على الاحتمالات الثلاثة يوجد مشكلة، على الاحتمالات الثلاثة يوجد ماذا؟ يوجد مشكلة. طيب، قال وإن جعلته، يعني جعلت محل النزاع في نزاع الحكماء وجمهور المتكلمين بمعنى مبدأ الآثر هكذا، يعني عند جمهور المتكلمين وعند الحكماء تنازعوا كلاهما، المتكلمون والحكماء تنازعوا على أن الوجود بمعنى مبدأ الآثر، الحكماء قالوا عين الواجب والمتكلمون قالوا زائد. طيب، قال بمعنى حتى يكون النزاع معنويا، يعني أنت تجعل، يعني لكي يكون النزاع حقيقيا كما نقل يحصل التشتت، ستحصل هناك مشكلة، التشتت في فصل مذهب الأشعري، أنت ستفصل مذهب الأشعري عن جمهور المتكلمين في هذه المرة، طيب عنهم، مع أن الظاهر من مذهب الأشعري أنه أراد بالوجود الكون والوجود الاعتباري لا غير. وأيضا يلزم يعني مشكلة أخرى، أن الأشعري رحمة الله تعالى عليه قصد بالوجود بمعنى الكون لا معنى مبدأ الآثار، فكيف تحمل الوجود على مبدأ الآثار؟ فالحق كما أفاده بعض أهل التحقيق أن هذا الخلاف خلاف معنوي، لا تجعله خلافا لفظيا أبدا، وتقول الحكماء قصدوا الوجود معنى مبدأ الآثار، والمتكلمون قصدوا الوجود معنى الكون، لا لا لا تفعل هذا. طيب، فالحق كما أفاده بعض أهل التحقيق أن هذا الخلاف خلاف معنوي، يعني خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، وهو الذي بين وقع بين الحكماء الإشراقيين والمشائين في زيادة الوجود على الماهيات وعينيته، بعد أن اتفقوا على أن وجود الواجب عين ذاته وكذا تعين، وقرروا أن الحق تعالى وتقدس واحد حقيقي لا تكثر فيه قطعا، ولذا أنكروا زيادة الصفات الذاتية على ذاته العلية، وادعوا أن كل أثر ينشأ من الصفات على تقدير زيادتها ينشأ من نفس الذات كما ذكرنا، وقال ذلك المحق ما نصه. طيب، هنا يعني مولانا لو اطلعتم على هذا الكلام طويل، كنت قد أحضرته وقد قرأته كله، لكن سيطول لو قرأناه، 3 أو 4 صفحات تقريبا. في الخلاصة يقول: فإذا المتكلمون، يعني اقرأ هذه الخلاصة في الأخير قبل الجفنة الثانية، قال: فإذا المتكلمون وشيخهم الأشعري والإشراقيون في طرف كيف؟ وهم على أنه لا وجود زائد على الماهيات مطلقا، وأن مبدأ الآثار هو الماهية، مبدأ الآثار هو الماهية. والحكماء المشائيون في طرف آخر، وهم على أن الوجود أمر حقيقي عرض، لأنه في قول سيدخل في العرض، أو قسم ثالث من الممكن وزائد على الماهية إلا في الواجب تعالى، قلت ولك إذا كان إلى آخره. نحن هذا يعني لا نطيل فيه، لو شئتم مولانا في غير الدرس لأننا نسجل نقرأ هذا يعني هذا التحقيق لأنه مهم جدا، لكن عموما في هذه الكتب لو قرأت محل النزاع لم يبين مولانا، محل النزاع لم يبين، وتبين محل النزاع لعلنا نجعله درسا خاصا، لعلنا نجعله درس فقط نقرأ كلام مولانا المدرس هكذا يعني لتكون الفائدة أكثر. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ فقط كلام مولانا المدرس أو ما عليه يعني من الكتب أو التي نرى يعني من ذكر هذه المسألة. طيب، قال: والحكماء، يقصد المشائين مولانا لا الإشراقيين، على أن حقيقة الواجب وجود خاص، فالوجود عندهم نفس الماهية. لعلنا نقف إلى هنا مولانا، أحضرت كثيرا لكن سبحان الله يعني تكلمنا كثيرا، فنقف إلى هنا. في الدرس القادم لعلنا يعني نكمل هذا الموضوع فقط نمشي فيه، ودرس آخر يعني نضع درسا إن شاء الله لقراءة كلام مولانا المدرس في تحرير محل النزاع في الواجب يعني أو في الوجود عفوا، هل هو زائد على الماهية أو هل المقصود بالوجود في زيادته على الماهية أو عدم زيادته على الماهية، هل هو المقصود بالوجود بمعنى الكون أو بمعنى مبدأ الآثار، يعني أيضا هذا نفرد له درسا خاصا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.